يعني إذا كتب ذلك على الوجه الذي هو مصيبته ثم يبقى أكثر لظاهر وجه النبي وظاهر الشعب وظل أكثر لفظ حال النبي والضحى تكون حاله من البطن والليل إذا ابتدع حاله من البطن أو حال النبي بعد عدمه أصبح روحا بعدما كان دائرا لديه الشرك صلى الله عليه وسلم ربما هذا كله يعتمد كل شيء تعتمد معنا القرآن يعتمد كل هذه الأشياء ولما جاء بسورة الضحى بعد سورة النبي الناس كل شيء أرض وبعدين جاء الضحى فالدين عكس لأن لفظ النبي لأن أخذ صوت الضحى والليل نزع منه النهار يبقى هي أصل الضحى فتجلى الله سبحانه وتعالى على الظلمة بالنور فظهر الظلمة ومنها سبب إن الخلق كان في الظلمة ورد الله عليه بنور نبيها فمن أصابهم هذا النور كان هذا الجنة واللي أعطاه هذا النور كان هذا النار فالأصل الظلمة بعد الشيء ربنا في التأكيد ذكر سورة الليل قبل سورة النور والله أعلم بالظاهر كلها في الجريات لأن الله أعلم بالظاهر والضحى والليل إذا سجى يعني والسورة السورة السورة يعني دليل السورة هو ذكر منها سنتين ثم أرسل الأولى ثم إيه قال وقيل السورة يعني السورة ربما تكون جانب السور السور لأن السور شيء مرتفع فمعنى مكان السور ولكن شيء مرتفع وما تحولش أنت بشيء مرتفع إلا على حاجة ثانية فكان السورة في الشيء المرتفع الذي يضيف على معاني عظيمة من معاني القرآن كلما اشتملت معاني أحاط بها سياسة تسمية سورة من السور ربما هذا المعنى من السورة وربما تبقى سورة والله أصلا محمودا ومن ذلك وهو السورة من السورة وهو سبعة يقول مثلا السورة كانت جريئة ولا مراحلة فالنوم مهم من كل شيء على هذه الاسماء الغير مرفوضه ومحظوره ونحن نقول من اولئك في المطور وهنا ما ينفع بل جاب الامور تكون علشان المصيبه بعد القران بعد كده تعرف تفهم وتتفهم وتفهم بعد كده لان رب سامع او عم مبلغ يعني كيف تسمع انت كلمه وتفهمها لواحد في الناس ده يفهم منها معاني انت ما تنساش وانت تسمع كده فالواحد يعني يحاول بقدر الامكان يعني يفهم بقدر الطبع نفع عليها ما يكون عظيما يعرف الشخصيات منها محل الواقع اختلف في سبب نزول هذه السوره يعني سوره الواقع سبب نزولها سبب نزولها فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعسر نزل به يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم مرض او اصاب مجموعه من الوعده في الاسبوع لم يخطب ان هو مرض يعني اصاب بعض الرجال فطرح قيام الليل عده ليالي سنتين او ثلاثه وكان لو كان القيام برد فكان مسجد الناس يشوف ساعه ان الصراط نار ان في حركه في الليل دليل فبدا اليوم يوم اللي كان الوقت من العربي كان يحب لجميع المصلين. وكان يعني برضه ده توصيف منه يعني ليه هي كتابة الوقت. والفوق تعبوا فيها دولة فيها. فهو جميل يعني جرت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فلما لقيته ما قامش الجدع عدة أيام فإيه راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أرى إلا أن شيطانك قد وسعها وقيل ولعله مدى السرطان فاستكلم به المشركون عند فتره واحده لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفديه وعن الروح واللي هي موضوع سوره اهل الكهف عن الرجل التصور بالله سالوه لان المشركين راوا اليهود قال لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صار ليزعم هو ياتيه الوحي من السماء فقالوا لنا شويه اسئله عجيبه كان اعرف بقى عنه علم كان من السماء ولا هو مدعى يعني ذلك يقول هو الشيخ المتعجب والعرب المؤمنين فلما راحوا اليهود قالوا لهم قد سالوا عن ثلاث حاجات او سالوا حتى عن اربعه بس قالوا سالوا عن فتيه في الاول في الزمان كيف حالهم وسالوا عن رب الخوف بالله وسالوا عن الروح فالرسول صلى الله عليه وسلم لما راح من المشركين سالوه فقال هذا تأتيكم بالإجابة ولتقل إن شاء الله صلى الله عليه وسلم فلما لم يقل إن شاء الله تأخر عليه الرسول عدة أيام وقيل عدة شهور وأقل من ستة منه لكن لا يبتلى إلى أمر صحيح لكن هي إيه عدة أيام فلما أخرج واحد والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا قال لهم إيه فين الإجابة؟ يقول لهم من الصبر مثل يجي غدا ثاني قالوا ثاني يقول لهم ماذا؟ فقالوا والله ما علينا إن شيطان حتى في صلاة لعل هذا سورة الكهف وجاءت على ذلك سورة الضحى ما ركع ركوبا وما صلى ربا على المشركين عندما قالوا ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم قال الفقيه القاضي هو المصنف قد اعتبر رمضان مع رؤيته وفق الله تعالى فضمنت هذه السوره اي شملت هذه السوره من كرامه الله تعالى له ومنها الطريق من دائره بين الرجال بعد شرعين كتاب منها دائره مسلمه هنا من الطريق يعني بعض ما اكرمه الله سبحانه وتعالى به وليس كل ما اكرمه الله به فمن هنا من كرامة الله تعالى له أي لنبيه من نبيه صلى الله عليه وسلم وتنويمه به للتنويع عن رفع الشر فمثلا في تنوي عن الشر وعن الحياة فمن شر الحياة عليه فمن التنويم عن رفع الشر ورفع تنويم وتعظيمه اياه ستة وجوه يعني الآية دي تضمنها من علامات التعظيم الذين أصبحت التنويم ستة وجوه وكفعه ستة أوجه لأن ستة أوجه هو إيه؟ جمع سنة لأن ستة في بيئة يعني مثلا 600 وقال ذلك إزاي أعداد كبيرة عشان يقول جمع سنة وقال ذلك قال زي أشهر وشهور أشهر جمع سنة وشهور جمع سنة فهي ستة إيه؟ وجوه وما قالش ستة أوجه أوجه جمع كان أول ستة أوجه لأن هو يقصد ما هو قال ستة وجوه على اساس ان كل وجه يحتوي على وجه. شوف الكلمه العلماء لما يقول لك الكلمه ياخد معاك ثاني من وراها عشان تكتشف ان كل وجه هو في صوره الخلق بتاعته تطلع منه وتلاقي اوجه كثيره لكن هو اراد ان ياتي الاوجه كلها اختصار في سته وجوه. الوجه الاول القدم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى يعني القدر له يعني أبي صلى الله عليه وسلم عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى أي ورب الضحى وهذا من أعظم درجات المرارة تصور أنت لما واحد كده بيكلمك وهو بشر زي النجا وبعدين أول ما يكلمك يكتب يقول لك والله يا شيخ ومريح عليك يا حسان مثلا وهو انت تحس انه مش بيبتدي الكلام ده يتوالي يتقرب واخد بالك عشان نقص في كلامه واخد بالك في حين كده ما هو كتب واخد بالك ده هو ما هو كتب فربنا سبحانه وتعالى يكون بقى مع يعني الخلاف الكبير بين الخالق والمخلوق والطاعات الخاصه بين الخالق والمخلوق يتوحد بنبيه الى الاسلام ورب الضحى ورب الليل إذا سجى وعلى فكرة أول الشرعية يحذره على أن يقول له أمر من الأمور إن هو مسيح يبقى في الرعية دي البيان والرعية الأخيرة تبع شأن أمر الناس ولا يجب سلوك الأرض فما بالك مالك الأرض رضي الله عنه كان في سلوك سبحانه وتعالى لقب لمين لقب لمالي ولا لقب تعالى سوى لمين من الأرض رفعا بمكانته وتدويها بعيوب شأنه صلى الله عليه وسلم نهى الشعب ربك وما قال اي ما تركك وما نواه على سبيل الناس وما شعرنا بذلك جعلناه الشعب وما قال يقول وما تركك وما نواه يعني تركك او على ركعك وفي قال او على ركعك فيما ذكره وفي معناه انه لفظ نفس مركب لا يقصد القران بمعنى هو الذي جعلكم الليل والنهار ولتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله يعني تسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضل النهار لما دايما ركبوا تابع ايه نهارهم تاني لنفس التركيز بكل هو الذي جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله بس بقى كده تحط الليل تحت تسكنوا فيه وتبتغوا من فضله تلاقي فيها النهار وكان عمر الله عليه وعلى وعلى شيء أقدر النبي في كل لحظة يا سيدي صلى الله عليه وسلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بذلك. زي ما نقول فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله صلى الله عليه وسلم. أقرب هو الرسول لكن عشان توصل لحقيقته ومعناه وكيف يمكن ان تكون الدنيا عن القدر قول النيام تتبلغ عنه لا يستطيع الانسان ان يدرك حقيقه النبي واحنا اقدر ان نتكلم عنه نتكلم عن بعض احواله وليس كل احواله ونتكلم عن بعض مظاهره وليس كل مظاهره ونتكلم عن بعض مظاهره ولا نعلم شيئا عن مواطنه فكيف نصل الى حقيقه بهذا الدليل العظيم الذي لا يعلم تقرب الى غيره صلى الله عليه وسلم ولذا لقب الله تعالى يقول في ولا الاخره خير لك من ذلك صلى الله عليه وسلم فكيف تظن كان الله سبحانه وتعالى يقول كيف تظن اننا بعد ان اصطفيناك واوحينا اليك وعلمناك النبوه والرساله اننا قريناك وضربناك وضربناك فوالله انك في كل لحظه ترتقي عن لحظه التاريخ فكيف تظن انك في تيمم بل حتى في طهر كانه يقول يريد ان يبين له ذلك بعدما قال المشركين له ان شيطانه طهر وانه بعدما كان في الوطي اصبح في النوم او في تدني بين الله تعالى انه ليس في تدني بل هو في كل لحظه في طهر فكيف يتصور اعداؤك يتصور اعداؤك اننا تركناك وتركناك انصرفت في ارضك فهم كالليل اذا تسلم لانهم لم يروا الضحى بوجهك وفي جيرانك وفي احوالك واعمالك لان اعمالك وجيرانك وعقوبتك واستشهادك ظاهره الضحى ولكن انصرفت في ارضك فهم في ليلهم يعملون لا يسلمون هذا كله بالامر وبالاشاره وبالرب يفهم من يفهم ويعلم من يعلم قال ابن الكاف من اهل السير والمغازي هو محفوظ ابن الكاف ماده كلمية واحد وتفكيريه في بغداد ان اهلك في مرجعك عند الله ومما اعطاك من كرامه الدنيا يعني كان ربنا بيقول اذا كنت انت في الدنيا من المصطفين الاخيار ومن افضل الخلق واكرمناك برساله العامه ومن ظهرك بنشر الرساله واجابه دعائك وبالقران وبهدايتك وبإجابة سؤالك هذا في الدنيا وفي الاخره انت اكثر ان كنت في الدنيا انت في الاخره يعني ده كلام في ابن الكافي يعني اين اهلك في مرجع عند الله اعظم مما اعطاك من كرامه في الدنيا وقال سهل بن سعد السوري اي ما ادخرت لك من الشفاعه برغم محمود خلك والشفاعه برغم كرامه المقام المحمود اللي هو مقام الشفاعه برغم اللي يشفع فيه صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق على الاطلاق كافرهم كل الأمم تحتاج آدم ومن عداه يحتاج إليه كل الخلق وهو لا يحتاج إلا لله يكرمه الله سبحانه وتعالى لنبيه يوم الموت العظيم ولا ويجعل حاجته عند الله عن طريقه صلى الله عليه وسلم رفعا لشأنه وبيانا لكرامته في هذا الوقت فهذا مقام محمود الذي يحمله في خلائق أجمعين حتى سيدنا آدم حتى سيدنا نوح حتى الأنبياء كل عهد يقولون لسنا يا أبانا اذهبوا إلى أولئك العهد يقضي ربنا وتعالى أنفسهم على يدك فاذهبوا إلى أولئك ثم قلت أنا يا رسول الله لا إلى أن يقول إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا أعلم هذا هو المقام فيه الشفاعة العظمى وتحتها شفاعات كثيرة في حضرتها الشفاعات يوم القيامة. نعم. ولن أعترف بل من أعترف فيها فيها الشفاعة فيها مقام المحفوظ فيها الحفظ والمرود فيها الحاجات كلها وفيها رواية الحمد وفيها رواية الحمد تحتها آدم وهو عدد من كل الدنيا كل ده في الآخرة. والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك من الدنيا وأعطاك الدنيا النبوة والرسالة ومقام الكمال والتكميل ومقام الوصول والتوصيل الوصول إلى الله والتوصيل إلى الله. أعطى كل هذه الكمالات في الدنيا وبالرغم من كل الأداء والأعلى كمان وأعلى ولن يعتبر أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآية الرابع يوم الرابع قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف ولسوف بالجام هنا لام التأكيد ولسوف فيه خبر والمبتدا محمود يعني ولا انت سوف يعني ولا انت انت هنا لواقعين اقول لك هو المبتدا المحمود ومن هذا كلها بالتوكيد وعطفت هنا لظهور الاشاره والعظام اليه المبدا يعني ولا انت سوف يعطيك ربك فترضى. وكلمة فترضى هذا هو إشارة إلى نصره كما قلت أو إشارة أو إشارة إلى إشارة الله أو إشارة إلى من يتعلم القرآن الجميع وفترض كلمة الله ويحتاج كل هذه المعنى وهذه الآية الجميع أي جمع بين أقوالها لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وتبادل المعاني المتفرقات المعاني والإنعام هي مع الكرامات في الدنيا والمدرة والدرجات العليا من الدارين والنيابة. قال ابن إسحاق ابن إسحاق اللي هو إمام أهل السير يؤتيه يعني يرى إيه بالفلج في الدنيا بالفلج يعني في النار في الفرج يعني فلج يعني إيه يعني فرج بالأحداث والضرر بالأعداد لأنه يقول بأحداثه ويظهر بأعدائه لا تنسى بضم ذلك في الدنيا والثواب في الآخرة وقيل يعطيه الحوض والشفاعة الحوض اللي هو ليه حوض المفروض انتزاع أحد الدعاء هو ضمتنا من حوض الذين وتوصلنا بهذه الشريفة شرفة لا نظهر على أبدا. الحوض ده أصلا عبارة عن حوض كبير زوايا مربع شامل مربع طول درعه من الكوفة لجنب طول الدرع واحد أو من بطنة لطبعاء لجنب زي ما هذه المقولة الدرع واحد من العراق لجنب من الدرع هو مربع زوايا زوايا من كده في المقولة زوايا زوايا ماله أحد أن اللبن يتعب وفي ذاته جعلت نجوم السماء كويس والحوض ده على قبر النبي قبر النبي على دوري الزوايا الحوض وعلى كده اللي جثة الذين أول ما جمعت ست أيام حوض سيدنا رسول الله هو طبيعي بقى للدعاء اللي يكون في المدينة ومن بقى الإنسان والإنسان في الطبيعة ربنا سبحانه وتعالى جميعا. الحوض ده ميته جاية منين؟ جاية من نهر الجنة المجاورة. يعني اللي يصب فيه ميته من رضية الجنة. والجنة نهر الجنة، لسيدنا رسول الله عنده نهر الجنة المجاورة. هو الجنة ده اللي هيحب المثالين أحدهم ذهب وأحد صدى يصب في الحوض يجوه. وتشرب منه ومنه وهم مصدرين كده ايه؟ الحساب يبقى ده المحول الموجود مما يبذل الله تعالى وتعالى ان يجمعها على الخلق ويخرج لها من الارض. وقيل يعطيه القول والشفاعه. وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم وبين علينا بقول كما روى الثعلبي في تفسيره قال ليس آية في القرآن أرجى منها. ما في أرجى من آية ولا تقوى فيها أو تقدر لأن رسول الله لا يرضى واحد من أمته إلا يبقى ما فيش أبد عن الآية دي. دي أكبر أمل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في الآية. وعشان كده لما قرينا آية وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم يؤمن رسول الله قال صدق إلى ربهم رسول الله يعني يحكمهم ويسكتهم على قول المولود كأن يحضروهم بقى يشربوا يحضروهم يعني يعملوا حول القول بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هياخدوا ذلك الضلال ويدافع عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عند الميزان وعند الصراع تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف من المواقف الصعبه في هذا اليوم حتى يدافع عن النبي ويتشفع له صلى الله عليه وسلم حتى من كتب له جنه يشفع له رسول الله حتى يتبع ويكتب حتى اهل الجنه كمان يستفيد واللي يكون تاكيد نار ولا نار سيدنا رسول الله يشفع في كثير منهم فيخرجون من نار الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت شفاعة النبي تعم كثير والصلاة أجمعين أولا يملى الله سبحانه وتعالى يوم الحساب يملى الحساب يوم القيامة فيستفيد البر والبر وهذا الحساب على ذلك. واختار بعض العلماء الصالحين فأرجع يعني كريم عليهم أفضل أن أرجع آية ويتوقع في العموم وبعض العلماء قالوا إن أي أرجع آية إما وصف مثل ما سمعين وأرجع آية والكل يعمل على شكل لأن ربنا هو أهل التقوى وأهل المغفرة فالشكلة في الدليل إنه أهل التقوى وأهل المغفرة يبقى الآية دي عنده يعني أرجع في سيدنا وأرجع يقول الآية تقول نعم على كده احنا فاكرين أهل المعاصي وأهل التقصير وأهل الغفلة وشكلة الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فيقابل الغفلة والتقصير والمعاصي إيه؟ بالمغفرة سبحانه وتعالى فشكلة عنده في الآية قل نعم على كده فربهم أعلم أنه أهل التقصير في أرض الآية وفي بعض العلماء هذا من أرض الآية هذا الجاي يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاذكروه إذن الرجال فيها جائزة هذه زكاة في الدنيا لحضارتها وتسجيل الله كان فيها وهي عند الله أقل من جناح بعوضة ربنا علمنا فيها وأرشدنا فيها بآية هي أفضل آية في القرآن فما بقت الحقيقة هي عظيمة يا ربنا هيعمل لنا فيها إيه؟ إذا كانت الدنيا بحضارتنا ربنا أرشدنا في الجوع في الآية أفضل آية في القرآن، طب الأخيرة أحيانا في إيه؟ فده هو أعلى كده في الدنيا. وإذا كده نظر إلى آية الزاي إذا تبايعتم على صوتها دي إن ده أهم شيء في الزكاة، لأنها طويلة وبتتكلم أمور الدنيا اللي هي ربنا جعلها حقيقة. فما بالك أمور الأشياء اللي ربنا جعلها عظيمة هيعمل فيها إيه فيها؟ وإذا كده اعتبرها الناس من أفضل الآيات. وفي آيات كثيرة يعني حوالي 10 آيات. ومنها قول يا جدعان عنكم ما يعصوكم تتمنون لكن الله يغفر الذنوب جميعا ولكم آية كثيرة فإن هي فمن أين عشان حول الله فإنهم يعصون النساء ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد منكم نبي من النار بس يعني إشكال أن تقصد ذلك إزاي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ان يدخل احد في ظلمات النار وهو ثابت في الاحاديث الصحيحه في كثير من هذه الاحاديث. فهو خطير. ازاي ينفع بالدول؟ ممكن تبقى فيه اشكال. واخد بالك؟ في ناس هتدخل النار بطريق لا يرضى الحديث. واخد بالك ازاي؟ وفي نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى واحد من ظلمات النار ده بحر ولا محتاج نوافق. فهو ساعد الكتاب فينا فقد أرعى إحسانهما أولا قبل عيد النبيين ولا يعلمه إلا لما يريد ربنا من الله لأن ربنا سبحانه يعلم نبيه عن أشياء تلو أشياء مش هيبقى عند أحكام شجاع للمرض جميعا في كل أرض هيعلم أشياء تلو أشياء فرسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ناس من أمتي على الله وكانوا على الله قالوا ما يدفع فيهم فيشفع فيقولون منه وقد جعلوه بسبب التقصير وكان ذلك الذي فعل بين الله وعنه الخامس من الاول والسته في هذه الايه ما عبده تعالى اي ذكر له صلى الله عليه وسلم ذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من نعمه وقدره من ادابه للنعم والالاح والمراجعات لكن تدور السمع على عبوديه اخرى من النعم نعم الظاهره فرصه الالاح نعم الباطنه اذا تدور بالطبع يؤثر كتقسيم بين نعم الظاهره ونعم الباطنه لكن هو في الحقيقه معناه الظاهر يعني هو يقول نعم بس يقول الاء بس الاثنين صعب ويفهم المعنى لكن لو النعم يقصد النعم الظاهره للنعم ويقصد النعم الباطنه للالاء وقرره من آلاته قيل له إياده في بقية السورة من هدايته إلى ما أتاه له ألم يجدك ووجدك ضالا فهد لغير قرره هو ربنا الذي منع عليه الدنيا لأنه إلى مال الله هدى ولد كريم فأوى فولد رقيب فأقنع زي ما عمل سبحانه وتعالى كما معه الدنيا إذا أن ده أول عيب معه ده فيه أكثر ما أولد من هدايته إلى ما هداه له أو هداية النبي على خلاف المستفزين يعني ألم يجدك ووجدك ضالا يعني مختارا عن أحكام الشريعة ومراد الله الهدايه يعني صار كثيرا فان الله ضمير الصريح يعني ايه يعني صار وفي البلد الكريمه الضلاله معناها كثيره مش معناها الغفله والكفر لانه معقول صلى الله عليه وسلم فهي المقصود الضلاله كثيره ورجعها صار كان يتعبد ويتحمل ضلاله الحق على من سيدنا ابراهيم كما جاء في ملكوت الجمال والارض إلى مراد الله من عباده مراد الله منه فربنا سبحانه وتعالى لما رأى هذه السورة مشتاق إلى هذا الكتب إيه وأوحى إليه وأنزل عليه سيدنا المسلمين وعلمه القرآن وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيم إيه الهداية وشهد ضالا بالإسلام فهلا شهادة فهلا ذكر فهلا تحتوي كم وعلى كده هي على ثلاث على ثلاث تفاصيل لان فهذا فهم لا تفهم هذا من هدف ولا تفهم هذا ذكر اي هذا من سبب الجمال فاصبح هو وقد ذلك ذلك اصل الجمال والتكميل لان هو الاصل من الله سبحانه وتعالى والرساله هي تكميل العباده الرسول من الله الى العباده فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو والسلام فكان كاملا مكملا يعني كاملا في ذاته بكمال ربه له مكملا غيره واصلا الى الله مفصلا غيره صلى الله عليه وسلم ولا مال له فاغناه وشكى عادلا فاغنى وشكى عادلا يعني قليل المال في الدنيا فاغناه لما اتاه لما اتاه هل اتاه من البيت ومصروفات المنزل ولا لو كان ما عرض عليه بلدا فتكون ذهبا بيدي وتكون صوابا بيد غيره فابى صلى الله عليه وسلم وراى ايام الجبن ولا اغناه للتجاره بمال الخليفه ولا اغناه للبيت والغنائم والفتوحات وقال لك الرسول وهو في ظاهره محسن يذهب بالدنيا، دل على ان الدنيا صارت الى رسول الله وهو لم يقتصر اليه، واشتاقت اليه الدنيا وهو لم يقتصر اليه صلى الله عليه وسلم. ربنا جعله في قلبه من القناعة والغنى، وخد بالك بقى ايه؟ قانع، قانع بفتح النون يعني سأل، سأل يعني جعل، قانع بفتح النون يعني جعل في اللغة بتاعتها العامية يعني لا لا لا وزنا ومعنى. ومنها القانع والمطر، منها القانع والمطر طبعاً، منها القانع والمحتر في سورة ايه؟ سورة الحج. القانع يعني السائل في الحج، والمحتر اللي هو السائل في الإشارة في التلويح، يعني لو جينا الحج المخالفة في التلويح الجاية، لكن ما يقدرش يفهم الإنسان لأنه عنده حياة، ده المحتر. إنما القانع في الحياة اللي هو جزء تقرير، سورة الإنسان والعارف، يبقى قانع سأل وزن ومعنى. ومنها القانع والمنصر، وقانع بكسر النون يعني رمي وزن ومعنى، ومنها القانع. واخد بالك ازاي؟ احنا بنتكلم من لغه جميله اللغه العربيه، وعلى فكره يقول لك ايه؟ الشعر يقول لك العبد حر ان صنع والحر عبد ان صنع، فاصنع ولا تصنع، فاصنع من القناعة ولا تقنع ولا تقنع الناس، يطلعوا إلى الصوت على العلماء على سبيل ولا تقنع ولا تقنع، يقول لك يا جماعة يا جماعة يا جماعة تقنع من القناعة ولا تقنع إلى تقنع الناس. العبد قول إن صنع والشكر عبد إن العبد العبد قول إن صنع والشكر عبد إن صنع تقنع ولا تقنع. فتقنع ولا تقنع هنا شيء اضر من الطمع ليس به الميزه. ويتيما يعني ولدك يتيما فحمل عليك عمه، فحمل عليه عمه، فحمل عليه ان تقبل عمه، والمنصف فحدد عليه عمه بفتح الميم بس. وآواه إليه، وآواه إليه يعني عمه أوى إليه، وقيل آواه إلى الله، قال لك يتيما فآوى يعني شعور من عمه فآواك إليه سبحانه وتعالى، ولا في وقت المعنى ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، ده سيدنا رسول الله، اللي هو كان في عين الله يعني زي كان في الله في كل لحظة. سيدنا موسى ويتوقع على عين، ولكن سيدنا رسول الله في العين وسيدنا موسى على العين، وفرق بين على العين وبالعين. فرق بين المقامين، والاثنين مقامات عالية، لكن عشان يبقى هيك في كل مقام من المقامات. فسيدنا رسول الله على سيدنا موسى على العين وسيدنا موسى في العين. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لأن آواك إليه سبحانه وتعالى فاستغنيت به عما سواه. فحرم الله سبحانه وتعالى من الأب ومن الأم ومن الجد حتى حرمه من العبد والزوجة بعالم واحد عند الثلاث قريش حتى لا يأتي إلا إلى وجه مكيم وهو ليكمل توكله على الله. وقيل يتيما لا مثال لك فأواك، يعني يتيما انت لما تقول على قليل تقول ايه؟ في جوهر يتيم يعني نذكر. وقيل المعنى بمعنى ألم يلدك فهدى بك ضالا وأغنى بك فقيرا، أي عليك وقيرا ذلك غابا من الناس ووجدك في وضع الفقراء فأغنى بك الفقراء من الناس ووجدك في وضع الأيتام الذين لا عائل لهم ولا وجه لهم عند اليتيم فيصل أبيض الواجب فجعلك أبا للناس وعشان كده الرسول أصلا يقول إيه وأزعلهم أهلهم وأنا أب لهم فحديث إني مثلي ومثلكم كمثل الوالد من ولده يعني هو حق علينا فحق الوالد من ولد في الفكر والشرف لا أشد صلى الله عليه وسلم ولكن هذا التفسير اللي فيه تقسيم كثير على فكره تفسير بعيد وقت تفسير بعيد لانه هو بيذكر كل ايه ما فيه في الكتاب علشان تكون جامع ذكره بهذه النعمة أنه على المعلوم من التفسير لم يمثله في حال إظهاره وعيلته بأحراقه ويؤمنه وقبل معرفته به ولا وسعه يعني درجه ولا قلاه يعني أصغره فكيف بعد اختصاصه واقتدائه والبعثية هنا على فكرة يعني بعثية إعلام لأنه مصطفى قبل أن يعلم أنه مصطفى بدليل أنه مصطفى قال كنت نبيا وآمن بين رؤيته وقال كنت نبيا وآمن جل في نفسي صلى الله عليه وسلم فإذا هنا بعد هنا بعثية سماء ده بعثية إعلام لكن أعلم لكن بين رؤيته مصطفى من قبل أن يعلم أنه الثالث أمره إظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشارة ذكره بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث أمر الله سبحانه وتعالى أن يحدث الناس ويشكر هذه النعم على كل الأشهاد حتى يعلموا فضله وفضل ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به فيتعلمون منه أنه يعلم الناس بنعمة الله عليهم فلا يدركه